بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. قال الشيخ ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما إما أن تكون بمعنى الذي، يعني باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وهذا فيه دلالة على أن الأشياء التي تكفر ببركة التوحيد كثيرة، فإن الذي من ألفاظ العموم. وإما أن يكون ما المصدرية وبعدها الفعل المضارع والتقدير فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فهذان قولان صحيحان في دلالة ما. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي أخلصوا توحيدهم لله عز وجل، أخلصوا توحيدهم لله عز وجل فلم يشركوا به شيئا. أولئك لهم الأمن، أي الأمن يوم القيامة، وهم مهتدون، أي في الدنيا والآخرة. قال ذلك غير واحد من أهل العلم، ونقل هذا الكلام الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. وقيل بأن الأمن يكون في الدنيا والآخرة، ليس في الآخرة فحسب، ولكنه أيضا في الدنيا. فمن حقق التوحيد وأخلص العبادة ووجه قلبه لله عز وجل كان آمنا مطمئنا في الدنيا. فمن الإيمان الإيمان بالقدر، والإنسان عندما يؤمن بالقدر فإنه يكون آمنا مطمئنا، لأنه يشاهد الأقدار، لا يعيش في القدر ولكنه يشاهد القدر فيرضى به ويسلم بأمر الله عز وجل، فيزداد طمأنينة وإيمانا. في قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تنزل عليه المصيبة، المصيبة النازلة من المطر، من المرض والوباء أو الهزيمة أو البلاء أو غير ذلك، تنزل عليه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى بقدر الله عز وجل ويسلم بأمر الله سبحانه. إذن هذا أمن في الدنيا. فالمؤمن آمن في الدنيا، راض بأقدار الله عز وجل، إن كان فقيرا أو كان مريضا أو كان محروما أو كان مهموما أو كان محزونا، فإنه آمن مطمئن لا يشكو ربه لأحد. فإن من أعظم الصبر ألا تشتكي الحق إلى الخلق، هذا من أعظم الصبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم، اللام هنا للاستحقاق، لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا أيضا والآخرة. فإذا كان الأمن قد تحقق لهم في الدنيا والآخرة فإن الهداية أيضا لهم في الدنيا والآخرة، فالله تعالى يحميهم من الانحراف ويعصمهم من الانزلاق ويسددهم إلى طريق الخير ويمسكهم ويعصمهم بالسنة، فهم مهتدون في الدنيا، مهتدون في أقوالهم، في أفعالهم، في أفهامهم، وهذا فضل الله تعالى يعطيه من يشاء. وأما الهداية في الآخرة فإن الله تعالى ينزلهم منازلهم ويعرفهم إياها دون أن يخطئوا ودون أن يسألوا. أرأيت لو أن إنسانا نزل في بلدة يجهلها، لو أن إنسان معه عنوان في القاهرة، شارع 13 أو شارع أو عمارة 13 شقة 5 شارع عباس بن فرناس في حي بولاء مثلا، ماذا يصنع؟ هينزل فين حي بولاء، وبعدين بعد ذلك يسأل فين شارع عباس بن فرناس، وبعدين يسأل فين البيت رقم 13، ولو وصل إليه يسأل عن الشقة رقم 5، ولما يخبط يقول انتوا فلان ولا انتوا مش انتم. انظر إلى السؤال حتى يهتدي إلى شخص، فإنه يسأل سؤالا كثيرا. والرجل يدخل الجنة فيكون منزله في الجنة في أقل أحواله قدر الدنيا لو حيزت له 10 مرات، يعني أقل واحد منزل في الجنة ملكه في الجنة قدر الدنيا وما فيها 10 مرات. قصور وجنان وأرائك وأزواج وخيم، الخيمة لؤلؤة، واللؤلؤة يجري الراكب فيها 70 سنة لا يجاوزها. الخيمة الواحدة في الجنة، الإنسان يركب فرس عشان يجيب من أولها لآخرها يجري فيها 70 سنة لا يجاوزها. الشجرة الواحدة في هذا الملك يجري الراكب المجد المسرع 100 عام لا يجاوزها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. سبحان الله، إنه ملك عظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ماذا؟ كبيرا، ملكا كبيرا. يا ترى عندما تنقلب إلى هذه الدرجة وعندما ترى هذا الخير العميم، يا ترى تهتدي إليه أم تسأل أين قصري وأين زوجتي وأين حواري وأين شجرتي وأين خيمتي وأين طعامي؟ هل أحد يسأل أحدا يوم القيامة؟ أم إن الله تعالى يهديهم إلى مقاماتهم ويعرفهم درجاتهم؟ هذه هي الهداية. وكلما عظم الإيمان وانتفى منه الظلم، والظلم على درجات ومقامات، والظلم أيضا 3 شعب: ظلم لله عز وجل، وهذا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. 2، الظلم أن تقتطع حقا لأخيك وهو له كاره، إن أنت تنال من ماله أو من نفسه أو من عرضه أو ما إلى ذلك وهو لذلك كاره. الظلم 3، أن تظلم نفسك بالمعصية فيما دون الشرك. إذن المعصية ظلم، والبغي على عباد الله ظلم، وأن تشرك بالله تعالى ظلم. فكلما كنت نقيا تقيا كلما كان مقامك في الأمن والهداية أعظم. فالأمن التام يستوجب الإيمان التام، يستوجب الأمن التام والهداية الناقصة والهداية التامة. والإيمان الناقص يستوجب أيضا الأمن الناقص والهداية الناقصة. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. الصحابة، وهذا الحديث أخرجه البخاري، حديث عبد الله بن مسعود، وهناك أيضا رواية عند الإمام أحمد عليه رحمة الله، أيضا رواية الإمام أحمد هي رواية عبد الله بن مسعود: عندما سمع الصحابة هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاكم، ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا الشرك بالله، الشرك بالله. أيضا عند الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، والحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يعمل سوءا، أينا لم يعمل سوءا، سمع قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، سبحان الله. فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فذلك مما تجزون به. ما أصابك من حزن أو هم أو كرب أو بلاء ثم صبرت على ذلك، كان صبرك هذا من جراء ما أصابك من جملة ما يكفر عنك. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو عبادة ابن الصامت ابن قيس المخزومي الأنصاري الخزرجي الأنصاري الخزرجي أحد النقباء، أحد النقباء، كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه العلم أولاده وأحفاده. هذه نعمة عظيمة جدا أن يعطي الله تعالى الإنسان أولادا وأحفادا طيبين يروون العلم عن أبيهم وعن جدهم رضي الله تعالى عنه. روى عنه أيضا بعض الصحابة من أقرانه وأترابه كأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وكأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تولى عمر الخلافة أرسله إلى فلسطين ليعلم الناس الدين، ليعلم الناس الدين، فهو أحد العلماء الكبار. ولذلك مع جهاده الذي أبلاه طوال حياته، فقد شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كبدر وغيرها، وأيضا شهد فتح الشام، وولي القضاء والتعليم وتفقيه الناس في فلسطين، فإنه مات في فلسطين، وقيل مات ببيت المقدس، وكان ذلك سنة 34 وله 72 سنة رضي الله تعالى عنه. هذه هي ترجمة موجزة لعبادة ابن الصامت. بيقول عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله أي تكلم بها، تكلم بها متيقنا عالما معناها عاملا بها. إذن هذه الشهادة فيها التكلم، الشهادة لابد فيها من الكلام، اثنين لابد من العلم، ثلاثة لابد من اليقين. الشهادة لابد فيها من الكلام، اثنين لابد فيها من اليقين، ثلاثة لابد من العلم. وإذا كانت الشهادة متعلقة بالواجبات الشرعية فإننا نزيد فيها أمرا رابعا، وهو ماذا؟ العمل، العمل. عندما يأتي شاهد ويقول سأذهب للشهادة أمام القضاء، طيب هو سيذهب إلى المحكمة، القاضي يقول له ادلي بالشهادة بتاعتك، يقول له يعمل له كده ولا لابد أن يتكلم؟ إذن الشاهد في شهادته لابد أن يتكلم بالشهادة، ماشي، لابد من الكلام. إذن الشهادة لابد فيها من الكلام. لما واحد يسألك يقول لك والله أنا جاي لي عريس لبنتي، تعرف عنه إيه؟ إذن كلامك هذا شهادة، تقفل بقك وما تنطقش، يبقى دي الشهادة ولا لابد أن تتكلم؟ يعني تتكلم لابد من وجود ألفاظ لها معاني، لابد البق ده يتفتح وتطلع منه ألفاظ، وهذه الألفاظ لها معاني، ده اسمه الكلام. فالألفاظ الدل على المعاني هذا هو الكلام. أما لو الألفاظ لا تدل على معنى فهذه تسمى ماذا؟ ألفاظ، ولكن لا تسمى كلاما. ولذلك لو أن إنسان تكلم بكلام غير مفهوم فإن هذا لا يعد كلاما، وإنما هذا يعد لفظا. فارق بين زيد وبين ديز، مقلوب زيد، إيه الفرق بين الاثنين؟ أن زيد دل على مسمى معين حقيقي معلوم معروف، شخص إنسان بني آدم. طب ديز ده إيه ده؟ ديز يعني إيه ده؟ لا نعرف له شيئا، لا نعرفه. إذن الشهادة لابد فيها من الكلام. اثنين، الإنسان عندما يشهد، يشهد بعلم ويقين أم يشهد بجهل وشك؟ والله أنت رأيك كيف الراجل المتقدم لبنتي؟ الناس بيقولوا هو كويس ومش كويس، والناس بيقولوا هو أحمق وذكي، والناس بيقولوا هو مقبل على الخير ومدبر عن الخير. يعني مقبل على الخير ومدبر عن الخير، ايه الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. هذا الكلام ليس فيه يقين ولا يدل على اي معنى. زي بالضبط عندما كنا في مكة، بسأل الرجل بتاع تحت الفندق على شاحن، عاوز اشتري شاحن رفيع اشحن المحمول، اروح فين؟ فقال لي روح كده او كده. طب ما هو بالفعل هو ايه يعني؟ ما هو الطريق اما كده واما كده، لان الطريق قدامنا مقفول، فاما كده او كده. يبقى هل هو افادني في شيء؟ لم يفيدني في شيء. فكذلك لابد في الشهادات من ماذا؟ من علم، من كلام، اثنين علم، ثلاثة يقين. طب لو كانت هذه الشهادة تتعلق بواجبات شرعية ككلمة الحق والتوحيد، إذا لابد أن يكون فيها ماذا؟ عمل. إذا هناك الشهادة فيها أربع حاجات: الكلام، اثنين العلم، ثلاثة اليقين، أربعة العمل. هذه هي الشهادة. ولذلك المشركون لأنهم كانوا يعرفون هذه اللوازم لم يجرؤوا على قوله. هناك بعض الآثار إن عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لو لم أعلم هذه الكلمة لأثلجت صدرك بها. يعني لو عارف إن الكلمة دي بسيطة تتقال وخلاص كنت أثلجت صدرك محمد بهذه الكلمة، ولكن الكلمة دي كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة ولها مدلولات ولها مقتضيات ولها لوازم، فكلمة تنقلك من ملة إلى دين واسع، تنقلك من الضيق إلى السعة، وتنقلك من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. سبحان الله، كلمة عظيمة من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها نصبت الموازين، ما كان عداء الناس لأنبيائهم إلا من أجل هذه الكلمة. هي كلمة لو قالها الناس لملكوا بها الناس، الناس الأولين هم المسلمين والناس التانيين هم الكفار، والألف واللام هنا للعهد. لو قالها الناس المسلمون لملكوا غيرهم من سائر الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر قريش قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، قولوا كلمة لو قلتوها تصير ملوك العرب والعجم. يقول أخبثهم وأكثرهم جرأة وحمقة وأبيك وألف كلمة. لو بالكلمة نبقى ملوك العرب والعجم، مش كلمة واحدة، نحن نقول ألف كلمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيسبونه صلى الله عليه وسلم ويقول له: تبا لك سائر يومك يا محمد. فمن شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله هذا هو النفي، إلا الله هذا هو الإثبات، هذا هو الإثبات. والنفي والاستثناء في الجملة يدل على الاختصاص والتفرد والعناية والاختصاص. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم انظر إلى قوله وحده ولا شريك له، لا هنا النافية للجنس، ولذلك انتصب الاسم بعدها. فلا النافية للجنس دي من أخطر الأدوات في النفي. ليه؟ لأن سلطانها على كل الأفراد والأجزاء والأشياء التي يتضمنها الاسم الذي بعده، ولذلك بيقول نافية للإيه؟ للجنس، الجنس كله. لما نقول الرجل أقوى من المرأة، الألف واللام دي تدل على ماذا؟ على الجنس، يعني جنس الرجل أقوى من جنس المرأة، جنس الرجل أقوى من جنس المرأة. ولذلك الرجال قوامون على النساء، ولذلك الذي يحارب ويغزو الرجال دون النساء، وإنما النساء في الظهور يساعدنا ويشجعنا ويؤازرنا ويؤيدنا، أما الذي يقوم بالطعن والكر والفر هم من؟ هم الرجال. فلا إله إلا الله وحده، كلمة وحده هذا تأكيد لماذا؟ تأكيد للإثبات. ولا شريك له تأكيد للنفي. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له نفي وإثبات، وتأكيد للنفي وتأكيد للإثبات. فكلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا. وأن محمدا أي شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى أن يوصله صلاتنا عليه: صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، إن صلاتكم لتصل إلي صلى الله عليه وسلم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نغالي فيه، أن نغالي فيه، إن احنا نجعل له مقاما فوق مقام العبودية. فنفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح، أو كما فعل المشركون بالملائكة الذين هم من جملة خلق الله عز وجل. وهاتان الصفتان هما الصفتان اللتان وصف بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن: العبودية والرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والعبودية: أليس الله بكاف عبدا. وعلى هذا تجد نظائر كثيرة. وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، ليس إلها وليس ابنا لإله، وإنما هو عبد أكل كما أكل البشر، وأصابه ما يصيب البشر، وكان حاله كحال البشر، يمشي في الأسواق ويأكل الطعام كما قال ربنا عز وجل، وأيضا كان يتغوط وكان يتألم وكان ينام، وحاش لله سبحانه وتعالى أن يكون شيء من ذلك هذا حاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلمته، وكلمته، أي كان بالكلمة عيسى بن مريم كان بالكلمة، كلمة ماذا؟ كن، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الكلمة حملها جبريل عليه السلام فألقاها في جيب مريم الصديقة الطاهرة البتول، فكانت هذه الكلمة المباركة هي السبب في ماذا؟ في عيسى عليه السلام. كما أن الله تعالى عندما أمر الخلق أن يكونوا فقال كونوا فكانوا، فنحن مخلوقون بالأمر، وعيسى عليه السلام خلق أيضا بالأمر، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ليس المقصود بكلمة منه أي جزء من الله عز وجل، ليس المقصود منه أي جزء من الله عز وجل، تعالى الله تعالى عن ذلك، وإنما المقصود بمنه أي من الله عز وجل، أي بأمر الله عز وجل، كقول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل يا ترى كلمة منه يبقى ما في السماوات منه يبقى جزء من الله، أو ما في الأرض جزء من الله؟ لا، وإنما كلمة منه أي بأمر الله. دي قول. القول الثاني أن من هنا بمعنى ابتداء، بمعنى الابتداء، كأن تقول سافرت من المنصورة، أي كانت بداية سفري المنصورة، فبداية الخلق من الله، لأن الله تعالى أمر الخلق فكان. كذلك الصلاة بدايتها من من؟ من الله، لأن الله أمر بالصلاة. وهكذا كل شيء في هذا الكون أوجده الإنسان أو أوجده الرحمن سبحانه، كالجبال والسماوات والمحيطات والأنهار والأشجار، هذه كلها من الله، أي مخلوقة بأمر الله، أمرها الله تعالى أن تكون فكانت. وأن الجنة حق، الحق كل ما كان ثابتا لازما، وتكلمت في هذه المسألة من قبل. والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بعض العلماء قالوا بأن الأعيان المضافة إلى الله، يعني روح من الله أو روح الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ناقة الله وسقياها، بيت الله، رسول الله. فالمضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى وإما أن يكون ذاتا، يعني إما أن يكون معنى وإما أن يكون ذاتا أي معينا. المعنى كالحب، كالحب وكالنزول، فهذه كلها معاني. فالمعاني المضافة إلى الله عز وجل هذه تدل على الصفات، المعاني تدل على الصفات. فالمعاني المضافة إلى الله عز وجل هي صفاته سبحانه، وينبغي أن تحمل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، كغضب الله وسخط الله ومقت الله وضحك الله وحب الله، فهذه كلها معاني مضافة إلى الله، فتحمل هذه المعاني على ماذا؟ على الوصفية. يبقى مقت الله إذن إثبات أن الله تعالى يمقت، يمقت، ولا يجوز أن نشتق من ذلك أسماء إلا إذا كانت هذه المعاني فيها المدح المطلق لله سبحانه وتعالى، ودل الدليل عليها. فحب الله لنقول نشتق منها اسم الحبيب مثلا إلا إذا دل الدليل على ذلك، فانتبه لهذه المسألة، نعم نأخذ الصفات من الأسماء، نأخذ الصفات من الأسماء، ودي مسألة مهمة جدا، ولكن أن نأخذ الأسماء من الصفات هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. اثنين، أن نشتق الأسماء من الأفعال أو الأخبار، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، ومذهب أهل السنة على خلاف ذلك، وأنكر على القاضي أبي بكر ابن العربي وغير واحد عندما أجازوا اشتقاق الأسماء من الأفعال أو الأخبار. أما إذا كانت الأعيان فإن هذه الأعيان تكون مخلوقة، الأعيان تكون مخلوقة كرسول الله، بيت الله، ناقة الله، وإنما أضيفت إلى الله عز وجل من باب التشريف، من باب التشريف. فيما يتعلق بالعبادة وحق هذه الكلمة العظيمة من الفهم والتأمل والتدبر وشروط لا إله إلا الله، لابد أن نعلم أن هناك شروط سبعة لهذه الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد فيها من شروط، اكتبوا هذه الشروط واحفظوا هذه الشروط، ولكن أحذر إخواني ألا يجعلوها اختبارا للناس، كما أقول دائما تعال قل كده شروط لا إله إلا الله، إيه يا ابني يعني إيه شروط لا إله إلا الله دي؟ أنت دلوقتي راجل بقالك 60 سنة بتقول لا إله إلا الله ومش حافظ شروط لا إله إلا الله، أنت مصيبتك تقيلة، أنت ممكن تموت على الكفر. أخوانا ده مسألة صعبة جدا، إياكم أن يكون طلبكم للعلم سببا أن تستطيلوا على الناس، بل كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا وانكسارا ورحمة للخلق، يعني كلما ازددت علما كلما ازددت انكسارا ورحمة ولينا بين الناس، لأنك تحب أن توصل هذا العلم للخلق، والعلم لا يوصل للناس بالغلظة والشدة وإنما بالرأفة واللين والرحمة. قال ربنا عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، انظر، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، دي معلومة، ده مسألة معروفة، إن احنا نعرف معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي كل المعاني التي لا تجوز عن الله عز وجل، وإثبات كل ما يجوز لله سبحانه وتعالى من معاني وصفات الكمال والتمام. الأمر الثاني اليقين المنافي للشك، وهذا أيضا واضح. ثلاثة القبول المنافي للرد، القبول فيه معنى التسليم والرضا، القبول فيه معنى التسليم والرضا، في معنى التصديق، القبول التسليم والرضا والتصديق. تقول قبلت الخبر، قبلت كلامك، لما واحد يقول مثلا أنا أتزوج ابنتك تقول إيه؟ قبلت، قبلت ليه؟ لأنك رضيت بذلك الرجل زوجا لابنتك. الرضا دي في معنى إيه؟ إن أنت مصدقه في أقواله، في أفعاله، في أفهامه. الأمر الثاني أنت راضي عنه، فراضي عنه ومصدقه ومقتنع به، فأنت تقول إيه؟ قبلت. ولذلك هذا القبول متعلق بالقلب، القبول المنافي للرد، الرد بمعنى الرفض، الرفض، ان الانسان يرفض، الرفض هذا فيه معنى عدم الحب، الرفض هذا فيه معنى عدم اخذ هذا الشيء، عدم التصديق، عدم الرضا. فهذه الاشياء متعلقة كلها بالقلب. نمرة 5، نمرة 4 الانقياد المنافي للشك، الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. الانقياد فيه معنى ماذا؟ المتابعة، في معنى المتابعة عمل. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله لابد أن يعمل، لابد أن يعمل. طب إذا لم يعمل إذا ترك. وهذه الأشياء متعلقة بالجوارح، فإذا كان القبول المنافي للرد متعلق بالقلب، فإن الانقياد المنافي للترك متعلق بماذا؟ بالجوارح. نمرة 5، الإخلاص المنافي للشك، دي طبعا معروفة ومفهومة. نمرة 6، الصدق المنافي للكذب، هذا أيضا معلوم. والأمر الأخير المحبة المنافية، طبعا كلام أهل العلم بيقولوا المحبة المنافية لضدها، ولكن لو قلنا المحبة المنافية للدعوة لكان خيرا وبركة. المحبة المنافية للدعوة بالياء مش بالتاء المربوطة. الدعوة إن الإنسان يدعي، يدعي. المحبة المنافية للدعوة. فهذه هي الشروط. فمن حقق لا إله إلا الله وشهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في ذلك معنيان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقصد بذلك أن الله تبارك وتعالى يدخله الجنة على أي عمل كان، كان صلاحا أو فسادا. لماذا؟ لأن أهل التوحيد حتى لو أتوا بالذنوب، حتى لو أتوا بالأعمال الفاسدة، فإن مآلهم إلى الجنة على ما كان من العمل من صلاح أو فساد. فإن الله تبارك وتعالى يجعل مآل الموحدين الجنة. القول الثاني على ما كان من العمل، أي على حسب أعمال المؤمنين تكون درجاتهم في الجنة، على حسب أعمال المؤمنين تكون درجاتهم في الجنة. نكتفي بهذا القدر، ويعني سامحوني لتأخير مرة أخيرة، وبإذن الله تعالى يعني أرجو ألا يكون التأخير مرة ثانية، وسأسلك طريقا غير الطريق الذي أسلكه بإذن الله تبارك وتعالى، وسيكون الخير بإذن الله. يعني لي رغبة أن نصلي العشاء، ثم بعد صلاة العشاء نجلس للأسئلة، وهناك بعض الموضوعات الملتهبة، وأظن أن الأسئلة ستشير إلى هذه الموضوعات، فنصلي حتى من أراد أن يدخل الخلاء أو أن يتخفف فهذا شأنه. انتظروا يا إخواني، تعودوا ألا تقوموا إلا عندما ننهي المجلس، حتى يعني يكون ذلك يعني خير لكم وأعظم بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.